احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، اخواني واخواتي، ابنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات في ارجاء المعموره، احييكم اينما كنتم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، تعتري الانسان احيانا احاسيس شتى ومشاعر شتى مما يحدث من حوله من الامور، فقد يضيق صدر العبد احيانا بمهمات وباحداث وبابتلاءات واختبارات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. وعندما تلم بالإنسان الملمات وتهجم عليه البلايا والاختبارات، قد يحزن وقد يصير عنده حالة من الهم أو من الغم أو من اليأس أو من القنوط أو من الحسرة أو من الإحباط. كل هذه يعني تدور في فلك الغم والهم أو الحزن والهم. قبل ان ندلف الى توصيف حالة ضيق الصدور بالاحزان والابتلاءات ووضع الدواء لها، كيف يتعامل المسلم والمسلمة مع ما يعتريه من خطوب وما يعتريه من احداث وما يهجم عليه من ابتلاءات. العبد عبد والرب رب، ونحن في الدنيا لسنا في دار تكريم كما نقول دائما، ولكننا في دار ابتلاء، والابتلاء هو الامتحان. هناك فرق بين الحزن والحزن. الحزن يعني المصطلح اللغوي يقول ان هذه ارض فيها حزونة. الارض اللي فيها حزونة يعني فيها شدة وصلابة، شيء فيه قسوة، خشونة الشيء. الشيء الخشن يسمى هذا حزن، سبحان الله، شيء خشن، لانه النفس الانسانية كالطفل تحتاج الى من يربت عليها او يحتويها. ولكن عندما تهجم عليها الابتلاءات وليس هناك من رصيد ايماني، هذه النفس تصير كالشيء الخشن، كالشيء اللي فيه خشونة وما غلظ من الارض. لكن هذه كلمة مدلول كلمة الحزن. اما كلمة الحزن، الشيء السيء اللي هو يعني يقولون ان يعني ما يخص الهم نفسه، ما يخص الشيء اللي يحصل للانسان حتى يصير فيه هذا الحزن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، ليس الحزن. يعني الحزن شيء والحزن شيء اخر. يعني الحزن يخص خشونة الشيء، شيء خشن، شيء غير سوي، غير ناعم، يعني غير مسيس، غير مسير، غير يعني لا تستطيع ان تتحكم فيه. لكن كلمة الحزن اللي هو ال- ال- ال- الهم او ورود المكروه عليك فيوقعك في هذا الهم. لكن ليس ما يضيق الصدر به هو الحزن والحزن فقط، لا. يعني دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. فتعجب الرسول من الاسم العجيب، يعني حزن في شيء من خشونة، شيء من حزن، شيء من هم. فقال: سميتك سهلا. قال: لا، انني لا اغير اسما سمانيه ابي. قال: حزن دائم ان شاء الله. فللأسف الشديد، سبحان الله العظيم، يقول سعيد بن المسيب حفيد هذا الرجل: فما زالت فينا تلك الحزونة. يعني ما زال في هذا الحمل للهم، لان لدرجه ان بعض الناس سبحان الله تخاف ان تسعد، تخاف ان تخشى على نفسها ان تضحك. يعني: يا صاحي لا خوف على شفتيك ان تتثلما والقلب ان يتحطم في ان تتبسم. يعني تبسم، فان البسمه يعني تعطي للانسان قوه. وحاول ان تسعد، لان السعاده تملا صدر الانسان بالانشراح، ويتبخر منها الحزن ويتبخر منها ايضا الحزن. ولماذا تترك نفسك للحزن؟ والله نهى عن الحزن. يقول ربنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا. اذا الحزن نحن يعني منهيين ان نحزن، سبحان الله. فاذا حزن الانسان ولم يبعد عن نفسه قضية الحزن سبحان الله العظيم يبتلى بعد ذلك بقضية الايه الضيق، يعني يضيق ايه صدرا، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فاذا ضاق صدر العبد والعياذ بالله نتيجة انه لم يؤمن، هو يبدأ الاول بايه بادخال الايه الحزن، فيدخل الحزن. فيه ناس تحب ان تحزن، تحب ان تكون دائما محط للأسى والألم وتقطيب الجبين وتبخر البسمة عندها. لماذا؟ لأنه هكذا هو، يعني كأنه مجبول على قضية الحزونة. لكن المسلم سهل سلس، يستبشر بالغد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لأن الحزن يأتي لصاحبه بالخوف. لماذا؟ الخوف من المستقبل، يصير هذا هما. فالحزن يكون على شيء قد فات. أنت تحزن أنك مثلا لم تشتري قطعة أرض أيام كانت الأراضي بفلساد قليلة، فهذا حزن على دنيا، وهذا الحزن مذموم. أنت من قريب تحزن على ما فاتك من الخير فيما يقربك لرب العباد عز وجل. أما الهم فهو توقع الشر، تتوقع أن يحدث في الغد، أنك يستغنوا عنك في العمل، أن تمرض، ألا تجد لأولادك كذا، ألا تجد مكان لابنك في المدرسة، أنك سبحان الله. فيصير هذا هما. إذا اجتمع الحزن على ما فات والهم مما هو آت للأسف الشديد، يصير في الإنسان يثمر هذا خوفا، ليس خوفا من الله، خوف من الله خوف شيء طيب، لكن يصير خوفا من للأسف الشديد من الايه من يعني من أعمال الدنيا أو من أمور الدنيا، وهذا خوف غير مستحب. هذا خوف لا يجب ابدا ان ايه ان ان ان يعني يسيطر عليه. فقضيه الخوف اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اذا هذا هذا هذا امنا، يعني لا تحزن يعني ايه؟ يعني هذا الخوف معناه الايه؟ معناه الحزن. يعني جاء هنا الحزن بمعنى الايه؟ بمعنى الخوف. اذ يقول لصاحبه لسيدنا ابي بكر يعني في الغار لا تحزن، يعني ايه؟ لا تخف. فاذا الحزن اذا استمر يولد خوفا، يولد خوف يعني ايه؟ يولد هما. فاذا الخوف شجرة تثمر هما، اللي هو الخوف من المستقبل او الخوف من حادث قد لا يقع. يعني ممكن انا خايف من شيء ممكن يقع او لا يقع، لكن الانسان لما يكون في معية الله ويشعر ان الامور تفريجها بيد من يقول للشيء كن فيكون، فلا شيء في اسمه بالخوف ابدا. ذلك لما يجي في القرآن ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني هؤلاء يسارعون الى الايه عمل الاشياء التي تخالف دين الله عز وجل. هذه حاله تعتري، او يعني الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون عندك هم ولا غم من ان هذا الامر الذين يسارعون في الكفر ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بك يا محمد، لا تحزن عليهم، لا تكن انت في حاله من هذا الحزن. لماذا؟ لان القلوب بيد الله عز وجل، ونحن الذين ندخل الحزن على انفسنا. الله عز وجل يريد من العبد ان يكون منشرح الصدر. اول ما نزلت الرساله على سيدنا موسى ماذا قال الله عز وجل في سوره طه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قال القها يا موسى، فالقاها فاذا هي حيه تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى. هنا اصبحت امام سيدنا موسى مسؤولية تبليغ الرسالة لاعتى خلق الله في هذا الوقت. سيدنا موسى يحتاج في هذا الامر الى ماذا؟ الى يعني كيف يصبر كريم الله موسى على هذا الرجل الذي كفر بالله والعياذ بالله فرعون، والذي ادعى الالوهية، قال انا ربكم الاعلى والعياذ بالله رب العالمين. عندئذ سأل موسى ربه سؤالا محددا في البداية، قال ربي اشرح لي صدري. اللهم اشرح صدورنا جميعا يا رب. عندما يشرح الصدر تأتي الهموم فلا تؤثر فيه. لماذا؟ لان فيه ناس من انشراح صدرها تستهين بالاحداث، تستهين بالملمات، لا تشعر ان هناك كرب ولا ضنك ولا. لماذا؟ لانه في معية الله عز وجل، لانه الا من شرح صدره الى ماذا يتحول؟ يتحول والعياذ بالله رب العالمين الى حاله من الكمد، حاله من الكمد، يبقى مكمود والعياذ بالله. الكمد هو تغير اللون، يعني الانسان لما ينظر الى انسان حزين هكذا تجد شكله لونه نفسه سبحان الله مكفهر الوجه مقطب الجبين سبحان الله سبحان الله، فيصل به الكمد الى حاله من البث، حاله او درجه في الحزن تسمى درجات البث، وهو اشد حاله في الحزن. يعني سبحان الله، يعني البث هو ايه؟ هو تفرق نفس العبد مش مجمعة، يعني ما يكونش لا يكون مجمع مع نفسه، يعني مشتت، يصير الحزن يشتت الايه؟ يشتت الذهن. قال سيدنا يعقوب: انما اشكو بثي وحزني الى الله. اذا هناك بث وهناك حزن، ما هو البث وما هو الحزن؟ نحن نتكلم عن الحزن والحزن، لكن يثمر، انظر الى هذه الشجرة كل فروعها لا نحب ابدا ان تكون موجودة عند مسلم ولا مسلمة. يعني احنا زرعت شجرة الايه؟ الحزن، فانبتت حزنا وانبتت هما وانبتت غما وانبتت ضيق صدر وانبتت كمدا وانبتت هذا البث اللي هو اشد درجة في الحزن والعياذ بالله. هذه الحالة من الكمد تصل بالانسان الى حالة من الكرب. الكرب هو الحزن الذي يأخذ النفس، فالانسان لا يستجمع ابدا ايه؟ يعني يا كاشف الكرب اكشف الكرب عني سبحان الله، قل الله ينجيكم منها ومن كل، سبحان الله. فقضية الكرب دي لما تستولي على الانسان تأخذ منه نفسه. كيف؟ يقول العلماء: اذا اقبلت الدنيا على انسان اعارته محاسن غيره. لما الدنيا تقبل على انسان يضاف اليه شيء لا يفتح من الحسن يعني والخير لا يفعله، تضاف اليه حسنات او يضاف اليه يعني مدائح. واذا ادبرت الدنيا، اذا اقبلت الدنيا على انسان اعارته محاسن غيره، واذا ادبرت سلبته محاسن نفسه. عندما تسلبه محاسن نفسه يصير في حاله من الايه؟ من الكرب الذي ياخذ النفس. لان الانسان لما يكون مكروب، مثلا عنده ولده مريض في غرفه العمليات، زوجته عنده هم وغم كبيران، وهو الايمان ضعيف ومهتز، فالمقاومه ضعيفه. وذلك الانسان على قدر حزنه يقيس ايمانه. يعني اذا كان الحزن غالب عليه ليل نهار فاعلم ان ايمانه ضعيف، لكن لو المناعة الإيمانية قوية سبحان الله. فإذا وصل الإنسان ولم يعالج قضية الكرب هذه التي أخذت منه نفسه يصل إلى حالة من الأسى. فلا تأسى على القوم الفاسقين، حالة من الأسى اللي هو إيه؟ حزن مع يعني يصل به إلى حزن على فوات شيء معين، لأنه فات عليه مال كان ينتظره، وظيفة كان ينتظرها، منصب معين كان ينتظره، الولد يتخرج من الجامعة، البنت يأتيها العريس الذي يتزوج. المهم كل هذا يحل ليس بالحزن وليس بالغم ولا بالكمد ولا بالبث ولا بالكرب، ولكن يحل بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تخف من المستقبل ولا تخف من الغد، لأنه في يد الله سبحانه وتعالى. فأنت في حالة الحزن على أن هذه حالة من الأسى، يقول عنها العلماء، علماء له الأسى واللهف، مش اللهفة، لا لهف، عنده حالة من اللهف لأنه كان ينتظر شيء ولم يأتي. فإذا وصل به الحال إلى هذا هذه الحالة، الأسف الشديد يسلمه الأسى إلى حالة من الأسف. والحالة من الأسف دي عبارة عن الحزن مع الغضب. أنا أرجو أن تكتبوا خلفي هذه المعاني، لأن القرآن لم نفهمه إلا بلغته العربية سبحان الله. وعندما نفهم مدلولات اللغة نفهم كتاب الله عز وجل. لأن سيدنا يوسف فتولى عنه وقال: يا أسف على يوسف. بإذن هو حزين وغاضب، ليس حزينا فقط، لا، هو حزين وفي حالة من الغضب مما يحدث. لماذا؟ لأنهم يعني وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فالمهم لما تولى عنهم قال: يا أسف على يوسف، أي إيه؟ أي أنا حزين غضبان، حزين على ما حدث ليوسف، وغضبان منكم لانكم يعني كلامكم ليس صادقا، الكلام يبدو يعني سبحان الله يعني بعيد عن الحقائق سبحان الله. فاذا اسلم نفسه لحالة الاسف ولم يعالجها اسلمه الاسف الى حالة تسمى الكآبة. الكآبة ده عبارة عن سوء الحال والعياذ بالله رب العالمين والانكسار مع الحزن. يبقى كده في حالة ايه؟ يقول لك فلان مكتئب، واربعة من كل خمسة في العالم الذي يقال عنه انه متحضر عندهم حالة الكآبة. لماذا؟ لان الله غاب عن قلوبهم، وهم غابوا عن الله وعن منهج الله عز وجل. اما المؤمن لا يصل ابدا الى هذه الحالات التي تكلمت عنها. لكن كلما لم نعالج مرحله ادخلتنا الى مرحله اخرى، فاذا وصل به الحال للاسف اللي هو الحزن مع الغضب ان لم يعالجها دخل على حاله الكآبه، يبقى مكتئب، فهو كئيب. يبقى سبحان الله يعني لما يكتئب والعياذ بالله يصل به الحال الى الجزع. كل ما سبحان الله الناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر، دايما في حاله من الايه، من الرعب مما هو اتي سبحان الله. فيصل به الحاله الى الجزع، الجزع سبحان الله. ولذلك لما طعن عمر رضي الله عنه قيل في كتب السير ان ابن عباس كان يتجزعه يعني يسليه ويطمئنه ويزيل ألمه، عشان ما ايه، لا سبحان الله، قالوا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. اجزعنا هذا الجزع اللي هو يورد الانسان هذه الموارد والعياذ بالله رب العالمين. فهذا الجزع ان لم يعالجه ماذا يحدث له؟ تحدث له حالة تسمى بحالة الحسرة والعياذ بالله. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. والكلام عن الحسرة والحسرات والعياذ بالله هذا موضوع حديثنا بإذن الله رب العالمين، ولكن بعد الفاصل كي نرى كيف نعالج هذه الحالات. أنا ما زلت أعرض يعني شجرة الحزن وما تثمر فروعها، ثم بعد ذلك نعالج كيفية علاج مرحلة بمرحلة إن شاء الله رب العالمين. كونوا معنا بعد الفاصل، بارك الله فيكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الحالات النفسية التي تعتري الإنسان عندما لا يسلم أمره لله، وعندما تبخر الإيمان في قلبه، وعندما تصحر قلبه بعيدا عن محبة الله ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم محبة الناس. هذه يعني تبخر المحبة وإسلام الإنسان لهمومه وهمومه، وأن تهجم الهموم والابتلاءات على الإنسان فيسلم نفسه لمثل هذا، هذا أمر مخيف لابد من علاجه. إذا جزع الإنسان سبحان الله وصل به الحالة الى حالة تسمى حالة الحسرة. ما هي الحسرة في اللغة؟ انت عندما سبحان الله يغطى هذا اللوح الزجاجي او الذي امامي الان بشيء سبحان الله، او هذا القلم الذي في يدي يغطى سبحان الله بشيء، انا اعمل عملية كشط اكشط ازيل يعني سبحان الله هذه الطبقة عن السطح سبحان الله، كشطك الشيء عن الشيء، أن تكشط الشيء عن الشيء فينكشف، هذا يسمى حالة الحسرة في اللغة. يعني مصطلح اللغوي هو كشف الشيء وهو أشد الندم، تصبح النفس مكشوفة غير مغطاة بالإيمان. فأنت كشفت منها إيه؟ كشطت منها الحالة الإيمانية التي تحميها من الطرقات والابتلاءات. زي بالضبط إيه؟ لما الولد يركب مثلا شيء معين، آلة بخارية او غيره، يضع لابد من وضع شيء على رأسه لحمايته، وضع القفاز، يلبس في ركبتيه شيئا محددا، لماذا؟ هذه حماية له. لكن لو كشطنا هذا عنه ويصير هكذا، اي خبطة او حادثة بسيطة تدخل على عظامه، اللهم احمي اولادنا في الطرقات وشبابنا ونسائنا جميعا، وادعو الجميع ان يتريث في امر القيادة حتى لا يحاسب امام الله على انه منتحر. لان من مات وهو يسرع بسيارته اكثر من اللازم، اكثر من المسموح به، فيموت يصير منتحر لانه هو الذي اقدم بنفسه على هذا. فأولادي وبناتي بالذات الشباب والفتيات في طريقكم إلى الجامعة في الطرقات لا تروعوا الناس، اهدأوا، يعني هذا أمر لابد، وإلا يعني دروس العلم هذه إن لم يكن فيها فائدة للمجتمع فلا خير فيها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فقضية كشط الشيء، أن تكشط الشيء من فوق الشيء فيصير عاريا منكشفا، يعني انا لو كشط الشيء اللي كان يعني على هذا القلم سبحان الله فاصبح القلم هكذا يعني لا شيء يغطيه، فعندما لا شيء يغطيه خلاص يبقى عرضة لاي شيء سبحان الله، ليس في غلافه او جرابه سبحان الله. فاذا كشط الشيء عن الشيء يصير تصير النفس الانسانية غير مغطاة وغير مغلفة بالايمان وقواعد الايمان وضوابط الايمان، فعندئذ الصبر ليس هناك صبر، فتأتي الاحداث فيصير في حالة هي تسمى اشد حالات الندم الا وهي الحسرة. فاذا لم يعالج مرحلة الحسرة دخل وللأسف الشديد في مرحلة اليأس والقنوط، يصير سبحان الله العظيم يعني الله سبحانه وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة سبحان الله ثم نزعناها منه، يعني الله عز وجل يعطينا الرحمة، يعطينا نعمة الأولاد، نعمة الإيمان، نعمة المال، نعمة الجاه، نعمة ثم نزعناها منه، سبحان الله العظيم إنه لا يؤوس كفور. يؤوس يعني إيه؟ يعني خلاص يعني. فإذا لم يعالج قضية اليأس والقنوط يدخل للأسف الشديد في مرحلة تسمى مرحلة الضيق، يضيق صدره، تكلمه عن جمال الكون، عن السحب، عن فضل الله سبحانه وتعالى في السماء، في الشمس، في نعمة الأكسجين، في نعمة الصحة، هو ذاهل عنك، هو ذاهل. لماذا؟ لأنه هو ضيق الصدر، لأن ضيق الصدر يعني سبحان الله ضد السعة، فهو ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لا يضيق صدرك يا محمد سبحان الله بما يمكرون، لأن سبحان الله العظيم لأنه يقول يعني خايب، يعني سبحان الله يفكر في ضيق صدره، وبعدين يرى الدنيا كلها من ثقب إبرة، لا يراها متسعة، لا يرى فيها فضلا، لا يرى فيها سعة سبحان الله. فإذا لم يعالج قضية الضيق سبحان الله على ما يدخل، إذا يدخل مرحلة الإبلاس، فإذا هم مبلسون. الإبلاس اللي هو الذي سكت من شدة اليأس، يعني وصل به حالة اليأس إلى أنه سكت فتله ذاهل، فإذا هم مبلسون والعياذ بالله. يعني الله عز وجل يتكلم عن أهل النار في حالة من الإبلاس، هو سكتوا يأسا. فالإنسان لما تتحطم أمانيه في شيء معين يسكت يأسا، وهو لم يعالج هذا بالإيمان، ولما يستشعر أن هذه الابتلاءات سبحان الله العظيم خلاص يبقى القضية بتاعته يعني قضيته شبه خاسرة أمام نفسه. فقضية الإبلاس يفضل يخاف ويهتم ويحزن ولا يعالج أي مرحلة من المراحل السابقة، فيصل لحالة الإبلاس سبحان الله العظيم. فحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني الإنسان لما ربنا ينعم عليه ولا يستخدم النعم في مرضات الله عز وجل، الله عز وجل يسلط عليه سبحان الله يعني صغير الأمر وكبير، فكل الكون يصير عدوا له. تقول السماء كل صباح يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول الجبال يا رب دعني أطبق على ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول البحار يا رب دعني أغرق ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول الأرض يا رب دعني أبتلع ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموهم؟ يقولون لا يا ربنا. قل لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. هل هذا الرحمن الرحيم يعني سبحان الله يعني لا نقيم شرعه في في في في أرض الإسلام ثم ننتظر سبحان الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الحزن والغم والهم عن كل مسلم، وأن يبعد عنا شياطين الإنس والجن، وأن يؤمن مجتمعاتنا، وأن يؤمن بلادنا، وأن يؤمن البلاد والعباد، إن ربي على ما يشاء قدير. إذا وصل العبد لحالة الإبلاس وهو السكوت يأسا، يعني يصل لدرجة أنه أصبح يائس فيسكت، يصل إلى مرحلة تسمى مرحلة الحصر، يحصر. يبقى هذا الإنسان محاصر، يعني ضاق به صدره، أو ضاق بالمرء صدره خلاص، يعني يصل إيه يعني سبحان حصرت صدورهم. قال ربنا عن الكافرين فخذوهم واحصروه، خذوهم واحصروهم يعني إيه ضيقوا عليهم. يصل الإنسان إلى حالة أن يبقى في حالة من الحصر بالصاد، وليس في حسرة بالسين، ولكن في حصر بالصاد. هذا الحصر يصل به الإنسان إلى حالة أن صدره يضيق سبحان الله. فإلى ما يصل إلى يعالج هذه الحالة؟ يصل إلى حالة يسمى بالإنسان الباخع. الباخع قال ربنا لحبيبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، سورة الكهف. باخع نفسك أي مهلك نفسك، وصلت يا محمد إلى حالة أن سبحان الله يعني بلغ بك المجهود أنك في حالة من الأسى والحزن على هؤلاء، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالعبد في هذه الحالة، حالة الباخع هذه، إذا لم يعالجها سبحان الله يصل به الحالة إلى حالة تسمى بحالة الكمد. حالة الكمد هذه ده إنسان سبحان الله يعني لا إله إلا الله، كما قلنا من قبل أنه سبحان الله أصبح لا حول ولا قوة إلا بالله في ضيق في صدره، اصبح ضيق خلاص سبحان الله، فتصل به المراحل الى حالة من انه يصبح كما لا قيمة فيها. طيب كل هذه الحالات الصعبة التي تحدثت عنها، هذا الداء، هذا هو الداء، الدواء، اين الدواء في كل هذا؟ انا اخبرك بسهولة وببساطة عن مفتاح السعادة او كيمياء السعادة. اول شيء ان تحب ربك، فتحب شرعه، فتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحب كتابه، فتقرأ في كتاب الله، فتكثر من الاستغفار، فمن اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا امر. اذا انت بفضل الله عز وجل وصلت الى حالة ايمانية ان انت اكثرت من اخذت، بدأت تأخذ الايه الدواء من الصيدلانية المحمدية. ايه الصيدلانية المحمدية؟ اول دواء فيها كثرة الاستغفار. ثاني امر، تعلم ان ما قدر قد كان، خلاص لا شيء للعبد، انت عبد مخير ومسير، مخير فيما سوف تحاسب عليه، مسير في الامور التي لن تحاسب عليها. فانت عبد لله، يفعل الله بك ما يشاء لانه مالك الملك سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اذا الله عز وجل لما يؤتي الملك هذا خير، ولما ينزع الملك ايضا هذا خير، لان الايه قالت بيدك الخير في كلا الامرين. يعني اوتي الملك، سواء الملك هذا كرسي، وظيفه، منصب يعني، او مال، او اولاد، او سبحان الله زوجة جابر بن عبد الله لما مات ابنها ماذا قالت بعد ان خبأت على الرجل طوال الليل؟ القصه غطت الولد، الولد مات وكان مريض مده طويله، فقال كيف حال الغلام بعد ما رجع من صلاه العشاء؟ قالت لقد نام نوما ما نامه من قبل. فهو ظن ابوه ان الولد استراح والحراره خفت والحمد لله رب العالمين، يعني في حاله نفسه، هو نام نوما لم ينامه من قبل، وهي تقصد انه مات، لكن ما فهم الزوج، فهم انه الولد عند الفجر. تقول له يا ابا عبد الله ان جيرانا لنا استودعهم قوم وديعة، فاراد اصحاب الوديعة اخذها من جيراننا فابى جيراننا. فجلس سيدنا جابر وقال لقد اخطأ جيراننا، يجب ان تعاد الوديعة الى اهلها. قالت وكان ولدنا عندنا وديعة واخذها صاحبها وخالقها سبحانه. الله اكبر، انظر الى هذه الإيمانيات العالية. هل هذه المرأة كان صدرها يعرف حزنا أو غما أو كمدا أو بثا أو شيئا من هذا؟ أبدا، إنما عالج القضية في مهدها، لا تجعل الحزن ينتشر إلى صدرك، لا تجعله يتوغل إليك، اعمل بينك وبينه حاجزا، استشر في الغد وقل إن الغد إن شاء الله أفضل من اليوم. ولذلك أنا دائما أنصح كل من يشاهدني او يسمعنا او يسمع اخواننا واساتذتنا من العلماء ومن الدعاء ان ينصتوا الى ما في كتاب الله، ان ينصتوا لقصص الصالحين، ان ينصتوا للانسان الذي يتوكل على رب العباد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وزي قلة التوكل هي التي تثير في الناس قضية القلق، انت لا تقلق من الغد لا ابدا. واذا واجهتك مشكلة عليك بالدعاء، المسافة بين السماء والارض، دعوة مستجابة، اطرق باب الله، ليس هناك باب ولا عليه بواب، ما يعني افضل ما يقوله العبد يا رب، افضل ما يقول والله اقرب الينا من حبل الوريد. وحل المشكلة عند الله عز وجل لا يحتاج وقتا كما هو الانسان، الانسان يحتاج الى تفكير انت ما عليك الا طرق الاسباب، مرضى عزيز عليك او انت اطرق باب الطب، ولكن مع الرقية الشرعية، مع المال الحلال، داو مرضكم بالصدقة، عمل الصالحات، دعاء الصالحين، دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب، عدم الظلم، عدم التعدي، لا زوج على زوجه ولا زوج على زوجها، ولا سبحان الله جار على جاره، ولا صاحب عمل على عامل، ولا ظلم الناس الذين لا ناصر لهم الا الله. كل هذه عوامل تستدعي، وكل ما تعمل صالحات، كل ما تتقي رب العباد، كل ما تقترب من الذكر، كل ما ينشرح صدرك. اما الذين يحبون ان يعيشون في اطار النكد والهم والغم والاسى والحزن، هؤلاء اناس سبحان الله يعني لا اله الا الله، يدخل نفسهم في حاجات، يعني يدخل يعني الحرج، الحرج ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني إيه الله عز وجل الكافر ربنا قال عليه يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. هذا الانسان الذي صدره ضيق حرج كان لو يجد الاكسجين الذي يشمه لان الحزن قد غلب عليه امره. حاله من الياس في غزوه احد وشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم استشهد مات. فقعد بعد الصحابه عن الجد قالوا على ما نجاهد اذا؟ قام احدهم قالوا لنموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الانسان الذي ايه يستشعر الامل لاننا انتظر الغد وانتظر ان انا في ورطه. إذن الله عز وجل سوف يوصلني إلى حالة من الخير، لكن أعيش في حالة من الحرج المستمر وأصير سبحان الله العظيم في حالة من الأسى المستمر والحزن المستمر، ماذا كسبت من الحزن؟ يعني ماذا كسبت؟ اسأل نفسك سؤالا. أنت حزنت سنوات طويلة، وأنا لا أنكر أن قد ابتليت ابتلاءات معينة، في ابتلاء ملازم، الزوجة متعبة، زوج طويل اللسان بخيل، جار مؤذي، ابن عاق، كل هذا سبحان الله، عدم توفيق في العمل، كل هذا وارد، كل هذا وارد. فماذا تصنع أنت؟ والله ما عليك إلا الصبر والتصبر، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر. قال علي رضي الله عنه سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. سبحان الله. وذلك قال حكيمنا العربي كن عن همومك معرضة، ألقى الهم جانبا. الهم يفرج بدعوة، يفرج بصدقة، يفرج باستغفار، يفرج بعمل صالحات، يفرج بتفريج كربات مسلم، هكذا يفرج. كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة. كم من هموم وهموم جاءتك وحزنت عليها، فلما مرت كانت هي الخير كله، وكان فيها الفضل كله، وكان فيها ثمرة النجاح كلها. وكم من أناس عثروا فقاموا وكانوا أفضل بعد عثراتهم، لأن كل بني آدم خطاء. أحبتي في الله، والله إن الحزن ينزع البركة من العمر، والخوف يضيع أمن الإنسان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن البلاد والعباد من هذا الإعصار الذي جاء إلى يعني قريبا من بلادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن الخائفين، وأن يطمئن الشاكين او الهالعين او الذين هم على خوف. ونسأل الله ان يجعلها ريحة يعني رحمة، ولا يجعله صيب عذاب ان شاء الله. وقلوبنا مع اخواننا في عمان وفي الاماكن التي اصابها الضرر، وسوف ندعو لهم ان شاء الله وللجميع في اخر الحلقة باذن الله رب العالمين. كونوا معنا بعد الفاصل نواصل حديثنا وتلقي اسئلتكم. بارك الله فيكم، كشف الله همومنا جميعا وغمومنا، وابدلنا بشرا وسعادة وسعة صدور، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. القاكم بعد الفاصل ان شاء الله، كونوا معنا. بورك لي فيكم وبارك لي ولكم في القرآن العظيم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن الداء والدواء. اذا ثبت لنا ان الداء هي غرس او ترك الحزن يغرس شجرته في سويداء القلب، فتثمر كل هذه الهموم والغموم والاحزان والاسف والبث وضيق الصدر والاكتئاب والاحباط واليأس، وكلها اشياء تضيق الصدر. لكن الدواء، قلنا كيف نحب رب العباد عز وجل، كيف نصنع الخير. اذا شعرت بضيق صدر اذهب لتصل رحما مقطوعة، والله تشعر بسعة الصدر. الكبار من اهل القلوب كان اذا ضاقت عليهم الصدور والهموم والدنيا هجمت عليهم بالاحزان يذهبوا الى اماكن لزيارة اماكن ثلاثة. اول شيء يذهبوا الى سبحان الله المشافي، المستشفيات العامة، يزور المرضى ويعود المرض يجد من كسرت ساقه ومن عنده مرض. ربنا يعافي كل مريض يا رب، ويشفي كل مريض من كل مرض يا رب ان شاء الله صغيرا او كبيرا، ويشفي مرضى المسلمين يا رب ان شاء الله، ويبارك في الاطباء وفي ويلهمهم الصواب في في في في, في كشف الدواء الداء واعطاء الدواء ان شاء الله. فاذهب الى المريض تحمد الله على الصحه، تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وانت ايها المريض اعلم ان رب العباد سبحانه وتعالى يعني برحمته ورحمته قريبه منك، ويبدلك لحما خيرا من لحمك ودما خيرا من دمك، اولو عدته وجدتني انا عنده. ومن زار مريضا فاضت الرحمه من اخمص من مفرق شعره الى اخمص قدمي. ثم اذا ضاقت الصدور مره اخرى يذهبوا الى عزكم الله، يدور حول دور العقاب والسجون، فيجد الناس محبوسه سواء في امر سبحان الله، يقول الحمد لله انا في حريه، الحمد لله انا اعطيت حريه، الحمد لله انا في نعمه وفضل. ثم اذا ضاقت الصدور يذهبوا الى المقابر، يقول انا ما زالت عندي نعمه الحياه، اذا استانف بالطاعه وبالاستغفار وبالاستقامه. هنا يضع الانسان لنفسه منهج ادخال السرور والسعاده بما يملك. وكان الشافعي يقول: تمسك ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليل. يعني الانسان الصادق اللي تجده ان رايته ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله، وزاد في علمك منطقه، وان راك غافلا ذكرك، وان راك ذاكرا اعانك. تمسك به. عليك يا حسن يا بني، كان سيدنا علي رضي الله عن سيدنا علي يوصي ابنه الحسن: يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه. اذا هذه ادويه، هذا دواء لحالة القلق والحزن والكمد والأسى والبث والحسرة التي عند الناس والعياذ بالله. قال ربنا في سورة ياسين: يا حسرة على العباد، يعني يا حسرة من العباد الذين ضيعوا حياتهم في هم وغم، وسبحان الله ما صنعوا شيئا. ولذلك أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله ثقوا أن طالما ألم بك الهم فاعلم أن الغد سوف يكون مشرقا. لا لا لا تعيش نفسك في مسألة الهم وتظن ان بهذا يعني تصير انسانا يعني ذو حيثية في الحياة. ابدا، الانسان ذو حيثية بايمانه وبتقواه. ويعني ارجو ان يكون يعني وضعت لمسات سريعة لعناوين الدواء، ونواصل مع ابنائنا من المشاهدين والمشاهدات في اسئلتهم ان شاء الله. نتلقى اول اتصال باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا ام احمد من السعوديه. يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. انا فرحانه خالص ان انا عرفت اكلمك والله. والله اهلا وسهلا، مرحبا. انا على طول متابعك والله بجميع القنوات. بارك الله فيك، اتفضلي. الله يخليك. والله يا دكتور انا عندي مشكله، ان انا كنت قبل كده حصلت على تعيين وكده، وبسبب كان في برضه شغل تاني وكده، جوزي حب يخليني اشتغل الشغل التاني، والشغل التاني ما كانش تعيين. فسبت التعيين واشتغلت الشغل الثاني، وقعدت يمكن 6 سنين في الشغل الثاني ما حصلش تثبيت ولا كده. طيب. فده مسبب لي يعني ايه، ساعات بيسبب لي بعض النكد بيني وبين طيب. جوزي طيب. وكده على اساس. وصل السؤال. طيب شو ام احمد، لك ولغيرك ولي وللكل، العمل الاول ما كان لك رزق فيه خلاص كان مغلق، فاذا ما دخلت انت فيه وما عينت، لكن تسبب ان الزوج قال ورأى او استخار او استشار، وجد ان العمل الاخر هو المناسب، فانت لا تحزني واعلمي ان هذا رزقك، ان هذا رزقك. علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. يا ابن ادم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق ثم سبقك فدخل في فمك، ولو فر ابن ادم من الرزق فراره من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. ولكن العبد يستعجل، هذا لا، يعني الاول ليس من رزقك، الاخر هو اللي من رزقك. وارضي بما قسم الله لك يا داود، ارضى بما قسمت لك تكن اغنى الناس يا داود. يقال ان يعني في الاثر: يا موسى لا تخشى ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول ابدا، يا موسى لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائن مملوءه فان خزائن مملوءه لا تنفد ابدا. الاتصال اللي بعده ان شاء الله. نعم تفضل. الو. نعم ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي ويبارك فيك، الحمد لله. احبك في الله. بارك الله فيك يا بنتي، تفضل السؤال. بدي اسالك، بحاله انه واحد في حاله الدراسي والجامعه وطلب العلم، مثلا واحد باخذ جهده وباخذ بالاسباب لكن ما بحصل مثلا علامات في حاله دراسته مثلا انه بكون تحصيله مثلا اقل من ما بتوقع. طيب كيف مثلا واحد بارك الله فيك فربما هذا يحزنه. شكرا. نعم. بحزنني. طيب بارك الله فيك. بظني في ريق يعني طوال تحصيل هالعلامات. طيب شوفي بنتي لك ولكل الطلبه والطلاب اللهم ياخذ بايديهم في هذه الايام يا رب ويرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم ويجعل الاسئله بردا وسلاما على قلوبهم ويجعلهم من المتفوقين في الدارين ان شاء الله. دعواتنا لهم جميعا. انا علي السعي وليس علي ادراك النجاح. على الفلاح ان يغرس البذره والثمرة تأتي في الوقت الذي يريده الله. يعني هو عمل ما عليه خلاص هو عمل الأسباب المعطاة. أنت ذاكرتي وحضرت المحاضرات والدروس وراجعتي وركزتي وتعبتي وسبحان الله كل هذا وبعدين تجدي العلامات قد تكون قليلة أو الدرجات اللي حصلت عليها قليلة. لا تحزني لا تيأسي لا يؤثر هذا فيك بالعكس الله يخبئ لك خيرا آخر ربما يكون تفوقك في أمر آخر. فانتظري فرج الله وانتظري فضل الله ولا تهنوا ولا تحزنوا. هذا كلام الله لنا جميعا. لا نهن ولا نهن لا نهن ولا يعني نشعر بهوان او بضع ولا نحزن ابدا لان فضل الله سبحانه وتعالى كبير. ولذلك ليس هذا للطلاب فقط. انت يا رجل الاعمال عملت دراسه جدوى للمشروع ودخلت وربما لم انت متقدم لمناقصه معينه او عطاء معين كمقاول او غيره ولكن اخذته شركه اخرى او هيئه اخرى او مؤسسه. انت صنعت ما عليك. فاذا كان أن النتيجة ليست على قدر العمل فقل والله يعني هذا ليس من نصيبي هذا ليس من رزقي سبحان الله. فهكذا يكون إيمان العبد. أيوة الاتصال الذي بعده. نعم نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس كل اللي طلبه من حضرتك. نعم. أنك تدعي لنا. نعم. ربنا يهدينا الحال يا رب يا العالمين. رب يا رب إن شاء الله. لأن أنا شوية بحس أن جوزي كتير مضغوط ضغطه حسيت أنه هو بدأ يخاف من الزمن يخاف على القرش يخاف على الماديات. فيا رب بس يهديله الحال ويهدينا الحال ويخلي لينا والأولاد. حاضر. الله اللهم ثبته واشرح صدره وصدر كل ذي صدر الضيف إن شاء الله. ربنا يبارك فيك ويكرمك. شكر الله لك. أنا الحقيقة ملاحظة أن كل الأخوات هم اللي بيتصلوا والإخوة ما عندهمش لا حزن ولا غم ما شاء الله تبقى خير وبركة. يعني لو كان هكذا الأزواج والأبناء ما عندهم لا هم ولا غم خير وبركة هذا ما نتمناه. لكن أقول لزوج ابنتنا هذه ابننا الكريم أقول له لا تهن ولا تحزن وتوكل على الله سبحانه وتعالى. أيوة خلاص الاتصالات قد انتهت. طيب سي. أنا أريد أن أقول في نهاية الحلقة كلمة مهمة. الحزن يعني يذهب احيانا بصاحبه. لا تيأسن فان الفارج الله. يا صاحب الهم لا تيأسن فان الفارج الله. ابشر بخير فان الكاشف الله. سبحان الله. والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله. ليس لنا الا رب العباد عز وجل. هو الذي خلقنا وهو الذي يرحمنا وهو الذي يهدينا وهو الذي ياخذ بايدينا وهو الذي يفرج كروبنا. لكن ما علينا الا ان نستقيم. كلنا اهل خطا كلنا خطائين لكن الخطاء يستغفر ويندم. ليس من يذنب ويضحك كمن يذنب ويبكي. فالمهم ان تطرق الباب وان تنيخ راحله قلبك على باب الله عز وجل. عندئذ الله اقرب اليك من حبل الوريد. هو الشافي الذي يشفي المريض وهو كاشف الكرب الذي يكشف الكرب. وبعدين سبحان الله يعني تنام بالليل تظن ان المشكله لا حل لها. ابدا ياتيك الحل من عند الله دون ان تفكر دون ان تقول يعني ان هذا هو الايه هو الـ الـ الـ الـ الامر الذي لم تنتهي الدنيا بعد. ابدا انت ما زلت في الحياه وما زلت عبدا لرب العباد عز وجل. وكلما صدقت مع الله العبوديه افهمك الله عز وجل ما لم تكن تفهم. فاذا اجعل يعني عزك بالله وثقتك بالله يكون هذا هو الدواء لكل امراضنا الاجتماعيه والنفسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ساعة إجابة. نسأل الله عز وجل أن يكون في هذا الدعاء الإجابة إن شاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم أمن البلاد والعبادة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الإعصار رحمة لنا ولا تجعله عذابا لنا يا أكرم الأكرمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أمن البلاد والعباد وأمن الأوطان يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إن كنا بخلاء في الطاعة فأكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين وأنت الغني عنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، اجعل أسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اللهم اهد أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وحكامنا ومحكومين إلى ما تحب وترضى، اللهم يسر لحكامنا بطانة صالحة تحثهم على الخير يا أكرم الأكرمين، ووفقهم وإيانا لتحقيق دينك في بلادك يا أرحم الراحمين، اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اسقنا من يد رسولنا صلى الله عليه وسلم شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم أدخلنا الجنة دون سابقة عذاب، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلهنا ومليكنا ومالك كل شيء، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، ارزقنا إيمانا صادقا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من البر ما ترضى، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اجعل عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نحل ما في كتابك حلاله ونحرم حرارة ونحرم حرامه ونؤمن بمحكمه ومتشابهه، واختم لنا بختام السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد إن كنا من أهل الدنيا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.